يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحزن عليه أم أنه يذكر مناقبه؟ هذا من باب الحزن عليه أنه مات مكة بعد أن هاجر منها، لا على أن الرثاء هنا المقصود به ذكر المناقب ومدح المتوفى وما إلى ذلك. فليس لمن مات بمكة وهو مهاجر يعني ذكر مدائح باعتبار أنه يمدح بها إلى هذه الخصوصية، يمتاز بها عن غيره. وذكر مناسبته بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد ولأصحابه أن يمضي لهم هجرتهم يدل على هذا المقصود. فإذن الرثاء هنا ليس على رثاء الجاهلية الذي أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أي تحزنه عليه إن مات بمكة، وليس فيه أنه يرثى، وليس فيه الرثاء على الموتى وذكر المدائح. وحديث أثنيتم عليهم عليها خيرا فوجبت لها الجنة عام لا يعني أنه يخصص ذكر للرثاء، ويخصص للرثاء لمدائحه خصص لمدائحه وقت. ولا بأس بذكر الخير للمتوفى الصالح والدعاء له بالرحمة لا على طريق رثاء، ولكن إذا ذكر ترحم عليه وبترجمته إن كان مستحق ذلك. ومن هذا بدون رثاء كرثاء الجاهلية. قال رحمه الله: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. الحلق جائز لا سيما في حق الرجل لا أن يحلق رأسه، لكن عند المصيبة يصير هذا مصيبة ويصير إثما، لأنه صدر مصدر التسخط. كيف إذا كان ندفا للشعر كما يفعل الرافضة عند الحسينيات، ينتفون شعرهم ويخرشون أجسامهم ويسيلون دماءهم، هذا أشد إثما. فإذا أخذ الموسى في حال مصيبته حلق رأسه حلاقة حتى لو كان حلاقة سليمة يكون آثما، لأنه صدر مصدر التضجر والتسخط. وكذلك أيضا يعني ماذا قابل تلك المصيبة بهذه الأفعال. والمرأة في حقها أشد، لأنه يحرم عليها أن تحلق رأسها، يحرم في مصيبة أو في غيرها. فإذا حلق الرأس عند المصيبة منهي عليه، ملعون صاحبه، لعن الله الحالقة والسالقة. الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة يعني، وكذلك السالقة التي ترفع صوتها بالصراخ وبالندب. والحال يقتضي الصبر، حال المصائب يقتضي الصبر، يقتضي الاستكانة لله عز وجل واحتساب الأجر. قال: وقال الحكم، حلقه وهو موصول. قال: وقع في رواية أبو الوقت حدثنا الحكم وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيح أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، قد دل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق، وقد وصله مسلم في صحيحه. فقال: حدثنا الحكم بن موسى، جمع رجال البخاري سيطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، يعني ما ذكروا الحكم في شيوخ البخاري، لذا كان معلقا لأنه ليس من شيوخه، هو من شيوخ مسلم. حكم بن موسى، هكذا يشير الحافظ. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وفي هذا الحديث وضع الشخص رأسه في حجر امرأته أو امرأة محرم عند الحاجة. قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقني وذاقني، أي هو حامل رأسه إلى صدرها. وأن المحتضر مشغول بنفسه يسمع شيئا ربما يتضايق منه ولا يستطيع أن يدفعه، وأنه ينبغي أن يبرأ مما برئ الله منه وبرئ منه رسوله، وأن من برئ منه الله ورسوله فإنه واقع في كبيرة عظيمة. على هذا فالحالقة والشاقة والسالقة مرتكبة كبيرة من الكبائر، وأن إنكار المنكر لازم في حق المريض والصحيح، وفي حق القريب أو غير القريب. وفي هذا أيضا بيان على أن المؤمن له عناية بتعليم أهله وتربيتهم أمر وتفهيمهم أمر الدين. ومثل هذا إذا صيح عليه وإذا نيح عليه ما يأثم. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: البراءة في هذا الحديث ناقصة، لأن البراءة الكاملة هي من الكفار، براءة من الكفار. أما من ليس بكافر فالبراءة منه براءة ناقصة، بمعنى أننا نبرأ منه في هذا العمل الذي عمله، لكن لا نبرأ منه بكونه مؤمنا. هذا هو العدل، أن يعطى كل إنسان ما يستحقه من أوصاف وأعمال، إن نبرأ من فعله هذا نبرأ منه في هذا العمل، وليس معناه أنه كالكفار يتبرأ منهم، أن الله بريء من رسول المشركين. إلى هنا بارك الله فيكم.